يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. على كل إن بداية نعتذر، لأن الناس فاهموا أن الحلقة قبل المغرب. لا، أنا قلت رسالة ابن أبي زيد كالعادة قبل المغرب، نبدأ يوم الاثنين والحلقات الباقية تبقى في وقتها، ولكن لا علينا إن شاء الله. بما أن هذه الحلقة الأخيرة على أو قبل دخول رمضان، طبعا في رمضان تكون بعد العصر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيها، ونكمل ما تبقى من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا قد توقفنا في مواقفه مع الغزوات وفي الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأخير وفي غزوة تبوك، وغزوة تبوك هذه من الغزوات الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج عليه الصلاة والسلام إلى الروم، خرج إلى الروم طبعا. وكان في العادة أنه لا يخبر عن وجهته، هذا مر بنا، هذا كان لا يخبر عن وجهته. قال مثلا الغزوات الأولى، قال نخرج مثلا شمالا، ولكن في أثناء الطريق يعرج جنوبا حتى لا يعرف العدو، هذا لتضليل العدو، وحتى لا يخرج السر من أوساط الناس يعني المخبرين. ولكن لما كان خروجه إلى تبوك، وكانت المسافة بعيدة، مسافة بعيدة، أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخروجه، ومن استطاع أن يخرج معه ممن له ظهر وله مال وله زاد وله عدة فليخرج، ومن لا يستطيع من فقراء المسلمين لا يحمله على الخروج عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت غزوة تبوك غزوة في الحقيقة قاسية وشديدة. هذا فقط لأعرفكم برك بالغزوة هذه عموما، وإلا راجعوها في السير. طبعا هذا الخروج الصحابة أعطوا فيه ما يملكون من أموال، منهم عثمان بن عفان أعطى كل ما لديه، يعني دخلت قافلة من مال فقال هذه في سبيل الله، منهم من أتى بكل ماله، ومنهم من أتى بنصف ماله كعمر أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. الناس تصدقوا في هذه الغزوة يعني بأموالهم، فأصابهم في هذه الغزوة مجاعة، هذه المجاعة لأنها لقلة الزاد. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أذنت فذبحنا نواضحنا، يعني نذبحوا ماذا؟ المراكب نتاعهم، الدواب، فأكلنا ودهنا، يعني نأكل منها ونزود من الزيوت والدهون نتاعها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. وصلت الأمور إلى مستواها يعني. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظهر، يعني لو كان نبدأ نذبح في الظهور هذه المراكب نتاعنا يقل الظهر، ولكن أدعوهم فليأتوا بفضل أزوادهم. فجعل الرجل يجيء بكف الذراع والآخر بكف التمر والآخر بكسرى، حتى اجتمع من ذلك على النطع شيء يسير. فرشوا واحد الخرقة هكذايا فرشية، هذه الفكرة تاع عمر بن الخطاب، قالوا كل واحد عنده حاجة يجيبها يحطها حتى نجمع الطعام كله، وكل واحد واش عنده، واحد عنده تمر، واحد عنده خبز، واحد عنده كذا إلى آخره، فاجتمع شيء يسير في هذيك الفراشية، يعني النطع هذا أو قطعة من قماش. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، لما اجتمع الطعام دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في هذا الطعام، ثم دعا بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. الآن ديروا ماذا؟ الطابور، وكل واحد يرفض الصحن نتاعه ويعمر، عمر صحن نتاعك وروح، عمر صحن نتاعك وروح، رأيت؟ في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، يعني في المعسكر كل ما كانش وعاء معون إلا وتعمر بالطعام. قال وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. انظروا، يعني أولا نستفدوا أولا الموقف، شوفوا يعني هذا التآزر وهذا التعاون بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقدر واحد عنده حاجة قليلة واحد عنده حاجة كثيرة، والمسافة طويلة والجوع، يقدر واحد يقول أنا جبت الزاد وأنت ما جبتش الزاد، علاش؟ ما الذي يدفعني أنني مثلا نقسم معك؟ واحد يجيب تمرة واحد يجيب زوج ولا يجيب كيلو، وما نقسمه كيف كيف؟ قال ينخلطوا المال ونقسموه، رأيت؟ ولكن شوف الأخوة، يعني تعاون على الخير، إنسان عنده شيء قليل واحد عنده شيء كثير، ولكن لما يتحط مفهوم والناس ترفد منه، ربي سبحانه وتعالى ماذا ينزل؟ البركة. أولا هذه تمثل يعني روح التعاون وروح التضامن والتكافل بين المسلمين، وروح الأخوة والمحبة التي تكون بينهم حتى في الأمور المادية، خطر الطعام راهو شيء في ذاك الوقت، الماء والطعام راهو شيء كبير، رأيت؟ هذه واحدة. وثم بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، هذا شيء عظيم أن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيء القليل يصير كثيرا، وهذا من المعجزات، وبالنسبة للعبد الصالح تكون من الكرامات، العبد الصالح تكون له من الكرامات، ربي بارك، خطر البركة هذه تنزل حتى على المؤمنين وعلى الصالحين، لما يسأل الإنسان الله عز وجل يكون خايف من حاجة، داير وليمة وخايف الغاشي وداير كذا إلى آخره، بالدعاء يا ربي باركنا في هذا الطعام، يا ربي سبحانه وتعالى اجعل هذا الطعام حلالا مباركا فيه، فربي سبحانه وتعالى يبارك في الطعام ولو تراه قليلا، ولكن الله تعالى يكفي به الجميع، هذه كذلك من الكرامات ومن النعم على المؤمنين، هذه واحدة أو ثانيا. وثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العظيمة يعني التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بها، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، نعم، بعد هذا الأمر الذي رأوه بأعينهم قال لا يلقى الله بها عبد، ما من عبد يلقى الله تعالى بهذا الشهادة، ما هو الشك يقينا إلا ورب سبحانه وتعالى ما يحجبوش عن الجنة، هذا معنى الحديث، يعني ربي ما يحجبوش عن دخول الجنة، هذا فضل عظيم، ونحن نشهد أن نبينا رسول من الله مبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه، لأن الفكرة منه والمبادرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذبحوا الدواب نتاعكم اللي تركبوا عليهم اذبحوهم، ولكن عمر بن الخطاب قالوا لا يا رسول الله أنا عندي فكرة ماذا، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ديروا وش قال عمر وكفوا عني النواضح، لأن المسافة التي كانت بعيدة كانوا يتداولوا، عاودوا رجعوا في السيرة تلقاهم باللي كانوا يتداولوا ربعة ولا ثلاثة، يتداولوا على جمل واحد. تركب انت مسافة معينة وتنزل، ويزيد يركب الثاني مسافة معينة وينزل، والثالث وهكذا. كانوا يتداولوا ربعة خمسة على جمل واحد، على حصان، على دابة. ما كانش لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. نعم، حزنا. نعم، يعني الصحابة رضي الله تعالى بكاوا لما ماذا ما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم يديهم لقلة الزاد وقلة المؤونة. فكانت هذه الغزوة يعني غزوة في الحقيقة عظيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع منها بمكسب عظيم بدون ما توقع خسائر، لأنه ما اشتبكش مع الروم. أما في المجتمع المدني وعمر كيف عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الأخرى، لأن عمر عنده يعني جوانب كثيرة. الجانب هذا الذي ننتقل إليه هو الجانب نتاع الاحتكاك نتاعو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر بنا يعني مروياته، علمه واش خذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر له مرويات كثيرة، له ما يزيد على 500 حديث، 530 وشيء حديث، منها في البخاري ومنها في مسلم ومنها في الكتب الأخرى، المسانيد والمصنفات وغيرها. فله مرويات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطانا هذا الثروة الحديثية من المرويات العظيمة. ويكفي أن الأحاديث المشهورة من هذا الحديث الذي سنذكره بداية يعني هو حديث جبريل عليه السلام لما جاء في صفة رجل وأعطانا أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الإحسان وأشراط الساعة. هذا كله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وكان جالس في هذه الجماعة لما جاء جبريل عليه السلام. لهذا أحاديث عمر رضي الله تعالى عنه شملت أبواب كثيرة، ماشي غير في باب من الأبواب. مثلا تجد باب العقائد، باب العبادات، باب المعاملات، في كل الأبواب إلا وله فيها ماذا نصيب، إلا ولها فيها له فيها نصيب. فمن بين هذه الأحاديث التي وردت عنه رضي الله تعالى عنه حديث جبريل المعروف والمشهور عن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس وقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر، عليه ثياب يعني بياض، في رواية بيض، في رواية مسلم، هذه رواية أحمد. فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذا، وما هذا بصاحب سفر، لا يعني لا يرى عليه أثر السفر كما جاء في رواية مسلم، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهما بيئة ماذا، بيئة صحراوية وناس تقطع مسافات، مفروض يجي الإنسان أشعث أغبر مغبر ويجي كذا، هذا جاهم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، مما يدل على أن هذا الإنسان خرج غرثم، من أين جاء هذا؟ فلما رأوه هكذا قال: لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. المهم ثم قال: يا رسول الله آتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبته عند ركبتيه أو ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، فقال: ما الإسلام؟ طبعا وبدأ يسأل: ما الإسلام، ما الإحسان، ما كذا إلى آخره. وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما يؤخذ منه كذلك من هذا الشطر الأول أداب يعني طالب العلم، وكيفاش يكون حسن الهيئة وحسن يعني المنظر، ما يكونش الإنسان يعني يهتم بالمظهر نتاعه نوع ما، ماشي لدرجة وين يتوسوس، يعني لدرجة وين يعبد المظهر تاعه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس عبد الخميصة، الإنسان اللي يلبس لباس يعني الجميل ويبقى يشوف غير في روحه، يعني يعبد الجمال نتاعه ويعبد المظهر نتاعه، يعبد المرايا نهار كامل ويشوف في روحه، لا مش لهالدرجة، ولكن يكون إنسان نظيف عنده هيئة عنده كذا إلى آخره، ويعرف كيف يجلس وكيف يسأل. ولهذا بعض أهل العلم شرحوا هذا الحديث في حلية طالب العلم، وكيف يكون طالب العلم يعني أصول وآداب طالب العلم. المهم سألوا أسئلة تتعلق بالإسلام، قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان كذا، يعني المعروف الحديث. قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله والقدر كله. قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا رواية أحمد، هذه رواية مسلم التي نعرفها نحن، أن تعبد الله كأنك تراه. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قالوا لما سألوا على الإسلام جاوبوا، سألوا على الإحسان الإيمان جاوبوا، على الإحسان جاوبوا، ولكن لما وصلت قضية الساعة قالوا أنت ما تعرف وأنا ما نعرف، المسؤول غير معروف، كما لا يعرف كما أنت لا تعرف. نعم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم. قال فما أشراطها؟ إذن عندها علامات، علاماتها أشراطها. قال إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا في البنيان، في رواية مسلم يتطاولون في البنيان، وولدت الإماء، وولدت الإماء أربابهن، أربابهن في رواية رباتهن، فهم رواية مسلم أن تلد الأمة ربتها، فهم أن تلد الأمة ربتها. هنا الإماء أربابهن، كي نقول الأرباب مش معناتها يعني رب البيت، ربت البيت، ربت البيت. فيقول لك من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة، إنسان حفيان عريان يرعى الشاه، الشياه يعني رعاء الشاء، الشاء بمعنى الرعاة، إنسان راعي في البادية هكذا، ومن بعد يطلع عليه النهار. فماذا تراه؟ يعني القصور والرخام والجص، مفهوم؟ ويعني والزليج وما يشبه يعني، والماء يسيل إلى آخره، والإنارة وكذا، الناس تباها. فتوصل للساعة يعني لما تولي الناس في هذه الحالة، ترى أهل البدو واللي كانوا يمشوا حفاة ويمشوا عريانين، ولات ظهرت عليهم المدنية وظهرت عليهم كذا. وهذا لا يعني أننا ما نبنيوش يعني، ثاني بعض الناس يفهموا الريح في الخيمة ولا لا لا، هو حب يبين هنا باللي هذه من العلامات. إذا رأيت باللي الناس خرجوا من خرجوا من وضعية، من بيئة إلى بيئة، وصارت كذا والمباهات إلى آخره، في هذه الحالة ماذا ترى؟ باللي الساعة راها قربت، هذه علامة على أن الساعة قربت. خطر كثير من الناس وش يفهموا؟ يفهموا أنه لازم نريحوا في القربي، لازم نريحوا نرعاو، لا، شي هذا هو المفهوم. هذا كله يا ربي يكتب له يرعاه، وخير منا في هذا الوقت. أنا نظن باللي أصحاب المال الآن راهم وما أحسن، خير من الموظف وخير من الحضري، البدويرة وخير من الحضري يعني. نعم. إذن هذه فقط علامات، وتشوف ماذا الإيماء. هو المقصود هنا يا أن يولي الإنسان يعني يولي المخلوق اللي في المرتبة الدنيا يا ربي من هو أعلى منه، كما تولي البنت تربي يماها، والخدامة تولي هي تسير السيدة نتاعها، رأيت؟ وهذا الإيماء بمعنى الرقيق، الإيماء يعني المرأة اللي هي عبدة، مفهوم؟ والتعبيد لله، ولكن كان يقولوا عبدان وعبدات، يعني الخادم والحاشم كما يقولوا نتاع القصور ونتاع الديار العامرة، أصحاب الضيافات أصحاب الأموال عندهم الخدامين في الدار والخدامات، تولي هذيك الخدامة هذيك هي تسير السيدة تاعها، تقول لها لا لا ماشي هكذا ديري، ها وكيفاش ديري دوك الموضة هاي، واش راهم يديروا الناس، رايت؟ وها واش راهم يقولوا الناس إلى آخره. وترى البنت تعلم ليماها، تقولها يماها ما تعرفش الحفافة والماكياج وهذا الأمور وكذا، تقولها لا أنت راكي متوخرة، هاو كيفاش ديري، هاو كيفاش ديري، هاو كيفاش ديري، وتحشم بيماها، تولي تحشم البنت بيماها، تولي تقولها لا موش هكذا. وحتى وصلوا الناس، أنا حكيتها للجماعة زمانا يعني، والله عارف واحد كانوا عندنا واحد الجيران يعني يقراوا البنات خلاص دخلوا الجامعات ودخلوا يماهم، رأيت يعني حالته حالة يعني من ساعة الدار وتاع مساكن تاع البادية وتاع، فيستحيوا بها لما يجيبوا الضيوف للدار ويجيبوا كذا، ويماهم تدخل ما تعرفش العربية كانت يعني قبيلية تهضر بالقبيلية وكذا، فهي ما تفهمش مليح العربية. هما يقولوا للصديقات تاعهم، الصديقات اللي يجوا واش يقولوا لهم؟ ما يقولوش هذه يمانا، هذه الخدمة تاعنا. شوف الناس وين، هذه الخدمة هي اللي وصلتكم للجامعة، هذه الخدمة هي اللي ردتكم ما. في عود الشكر والنعمة يقولوا هذه يمانا وهذه رباتنا وهذه اللي رجعتنا كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش يردوا، وترى حفاة العراة كذا، وأن تلد الأمة ربتها، هي البنت ماشي هي اللي تولد يمها، أن تلد، شوف افهم المعنى، أن تلد الأمة ربتها. وش معنى تلد؟ بمعنى تلدها، بمعنى كأنها تصير في مرتبة، أيوة في مرتبة الأم، والأم تصير في مرتبة البنت، تنقلب الموازين وتنقلب المهام والوظائف، ويصير اللي يسير مسير، واللي ينصح واللي لازم يمشي هو اللي يتمشى تحت أوامر الغير، تنقلب الأمور. أسأل الله السلام والعافية. هذا قال. ثم قال علي الرجل لما انتهى الكلام وكذا، وسمعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يؤخذ منها أن الإنسان في بعض الأحيان يسأل وهو يعرف الجواب، ولكن ليتعلم الناس يسأل. قال يا شيخ أنا نسألك واحد السؤال، والناس كاين اللي راهم جالسين ما يعرفوش، فقط باش يعلمهم، لأن اللي يسأل يعرف الجواب، جبريل يعرف الأجوبة، ولكن فقط باش يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما ماذا مشى الرجل قال علي بالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا ماذا آتوني بهذا الرجل الذي كان معنا. فلما خرجوا لم يجدوا أحدا، فضت الحالة، رأيت؟ قال فمكثت يومين أو ثلاثة أيام، ثم قال يا ابن الخطاب، هذا عمر بن الخطاب يقول ريحنا يومين لبثت يعني بعض الشيء، قال ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هذه الفايدة، الصحابة ما كانوش يجاوبوا، يعني قلتها لكم من قبل، الصحابة حتى ولو يعرف في بعض الأحيان ما يجاوبش، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم يجاوبه، بلك يجاوبه بفائدة أحسن من الجواب اللي كان راح يقوله هو. ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذاك اللي كان جاء بهذيك الهيئة وكذا هو من؟ جبريل، ولا والملائكة ربي سبحانه وتعالى أعطى لهم هذا التصريف هذا وهذا التسخير هذا أنه يتمثل بصورة، وكان يجي جبريل عليه السلام كان يجي في أحسن صورة، كان يجي في أجمل صورة، ويقولوا أنه كان يجي في واحد الصورة نتاع واحد العربي يسمى ماذا؟ دحية الكلبي. ودحية الكلبي هذا كان جميلا، عنده صورة ماذا؟ جميلة، أبيض بلحية وشعر أسود وهو أبيض اللون، يقولوا كان جميل جميلا. فكان جبريل يجي في الصورة نتاعه، والعرب في الحقيقة اللون نتاعهم أبيض ما هوش أسمر، العرب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضا تعلوه حمرة، وكان عمر بن الخطاب في رواية أنه أبيضا كذلك، كان أبيضا. وكثير من الصحابة في الأوصاف نتاعهم الخلقية العرب كانوا أصحاب بشرة بيضاء ما هيش سمرة، كثير من الناس غالطين في يقول لك أن العرب عندهم بشرة سمرة، هما عندهم بشرة بيضاء والشعر أسود، شعر أسود يعني كل يعني، وهذا يمثل الجمال، حتى في وصف حور العين وكذا يقول لك الألوان نتاعهم أنها بيضاء والشعر شديد السواد، والعين بياضها أبيض كالثلج، وماذا والقرة نتاع العين هذه سوداء، وهذا هو الجمال، هذا هو الجمال. نعم، بلغنا الله وإياكم ذاك المكان. ومن الأحاديث كذلك الواردة عن عمر رضي الله تعالى من مروياته إصابة رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر جالسين ومعهم جماعة من الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا. مش مسرال النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس معنا ثم مشى غاب علينا وطول ما جاش عليه الصلاة والسلام. قال: فخشينا وفزعنا وقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة يقول: أنا خرجت نحوس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا، حائط بمعنى جنان، حديقة، نعم، حائطا. قال: للأنصار، لبني النجار، لبني النجار، هذو بني النجار من خوال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يماه يعني. قال: فدرت به هل أجد له بابا، دار على هذاك الجنان يحوس ماذا على الباب اللي يدخل لهذا الحائط. قال: فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت واحد الجدول من الماء يخرج من واحد البئر ويمشي تحت السور يدخل لهذا الجنان، فقال: ماذا فعلت؟ دخلت مع هذا الجدول تاع الماء، احتفزت بمعنى ماذا؟ زحفت، زحفت ودخلت لهذا الحائط. قال: فدخلت على رسول الله، يعني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجنان، نعم. فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش، ولكن قال يعني كيسمع الحركة من ورائه، قال: شكون؟ أبو هريرة؟ قالوا: نعم يا رسول الله أنا، رأيت. قال: ما شأنك؟ والشي اللي جابك يعني، والشي اللي حركك يعني وشغلك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، وكنت أول من فزع، يعني خشينا خوفهم على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا محبتهم له. قال: فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، هم جايين جماعة يحوسوا مراي عليك يا رسول الله. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، أعطاله يعني النعل نتاعو، الحذاء نتاعو. قال: اذهب بنعلي هاتين، شدهم، يعني دليل على أنك كنت معايا، دليل على أنك وجدتني وراك معايا، هذا دليل، هاك خذ هذا الحذاء. قال: فمن لقيته من وراء الحائط، من وراء هذا الجنان، من وراء هذا السور، يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، بشارة عظيمة. قالوا: خذ هذا الدليل باللي راك كنت معايا، الصباط نتاعي، الحذاء نتاعي، وقول كل واحد تلاقى به من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله راه من أهل الجنة، نعم، فبشره، يعني مستيقنا بها قلبه. هذه خلاف الرواية الأولى، يعني نفس المعنى ولكن بألفاظ أخرى، مستيقنا بها قلبه. الأولى قال: غير شاك، وهذه قال: مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نسأل الله تعالى لا يحرمنا من نعيمه. وكان أول من لقيت عمر، أول من لقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هذان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. هو راح يجري بها، يعني حاجة بشارة. قال: فضرب عمر بين ثديي بيده، قال: فخررت لإستي، يعني طاح على مقعده، يعني قال ضربوا يعني الاسدر اسقط، طاح قاعد في الأرض، هذا عمر بن الخطاب. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت، شوف وين راح، يعني نظرا انت عمر رضي الله تعالى. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء، يعني يبكي. قال: وركبني عمر، يعني من ورائي أنا نمشي هو مرايا، يعني سربس فيه يعني. قال: وإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ والشي لي؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة فخررت لإستي، فقال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ ما الدافع؟ ما الشيء الذي يعني دفعك أن تضرب أخاك هكذا؟ قال فقال يا رسول الله أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. قال فإني أخاف، هذا كلام عمر، قال فإني أخاف أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم فخلهم. الحديث رواه مسلم. لأن الناس لو كانت بلخهم باللي راهم في الجنة يتركوا العمل ولا لا؟ يقول لك أنا راني قلت شهدوا أن لا إله إلا الله وراني امتيقا منها، إذن أنا راني من أهل الجنة، ما يدير والو. قال فخليهم، قالوا خليهم يعملوا. لما تقول لهم هذا البشارة هذه راح ماذا؟ يتكل الناس على أنهم في الجنة وأنهم مؤمنين وأنهم كذا، رأيت؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. فوافق من؟ فوافق عمر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر فيما ذهب إليه من هذا الرؤيا الصحيحة السديدة، وهذا توفيق من الله، يعني هذه الأمور هذه تسديد هذا توفيق من الله. كاين بعض الناس يشوفوا أمور ما تشوفهاش انت قاع، ما تخممش قاع فيها، هذا تسديد من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن بين الأمور كذلك التي وردت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. التوراة تعرفه هو الكتاب العهد القديم لليهود، التوراة، والإنجيل العهد الجديد اللي هو للنصارى، وإن كان النصارى كما قلت لكم هم في الحقيقة يهود، ثم لما اتبعوا عيسى صاروا نصارى. نعم. ولهذا هما عندهم الإنجيل في الحقيقة مكمل للتوراة، يعني كاين علاقة العهد القديم والعهد الجديد. فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني انتم ما راكم متهورين، ما راكمش تشوفوا الامور توقعوا فيها مباشره، لازم الانسان يشوف برويه، ماشي مباشره واحد يجيب لك ورقه هكذا قال لك تبدا تضر بها، رايت؟ شوفوا هذه فيها فائده مليحه، هذه فيها فائده طيبه، كل واحد انسان واعي واش يجيب لك واحد ورقه هكذا يقول لك شوف شوف هذه الورقه هاي راهي فيها فائده، هذه فيها فائدة وفيها أمور وفيها كذا، يقول الإنسان يضر بها بين الناس وينشر بها بين الناس، وبالك ربما فيها العطب تضل بها الناس. وهذه نعطيكم واحد المثال، نشوف أنا بين الفينة والأخرى تخرج واحد الورقة يكتبوا فيها بعض الأمور، يقول لك اسمها شغل المفتاح، والله مش عارف اسمها، تخرج من الحرم يقول لك يكتب فيها كذا وكذا وكذا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وقال له كذا وقال له كذا، ويقول له وزحها ونسخها 13 مرة ولا 100 مرة ووزحها على الناس، وكل واحد طيح يده في يده ورقة كما هذه هل لازم يديرها وإلا تصرى له حاجة، فواش يديروا الناس تولي تنسخ، كل واحد يزيد يدير 13 ولا يدير 100 على حسب كل خطرة واش كاين، ويزيد يوزحها، وهكذا خرافة كبيرة. وهذه تصرى حتى في السعودية وتنتشر، تبدأ حتى في السعودية في مصر في سوريا في كذا، وحنا وصلتنا لنا، احنا وصلتنا ملي كنت في الابتدائي نشفى لها هذه، وكل عام تصدر، ولكن بعد في المدن الكبرى وين الناس تعلمت يعني نوع الماء وكذا صارت قليلة، ولكن في بعض الولايات النائية هكذا اللي الناس شوية ما مش واعيين وكذا ياخذوا يتلقفوا كل شيء، كل حاجة فيها الله والرسول مباركة، أي حاجة مباركة. فماذا يفعل؟ يبدأ يوزع في مثل هذه الأوراق. ولهذا الإنسان ما يكونش متهوك متهور يقع في الأمور مباشرة، وإنما يشوف يسقسي، قال أنا وقعت بين يدي هذه الورقة ما رأيكم فيها، هل تصلح لا تصلح، ولو فيها الله والرسول، ولو فيها ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تضل أكثر مما تهدي وتنفع، رأيتم؟ فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية بمعنى الملة، الملة والدين اللي جابيه النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس البيضاء، كالسماء الصافية النقية لا شيء فيها، علاش تروحوا تدخلوا لها أشياء أخرى؟ واحد يخلي القرآن ويروح يقرأ لي التوراة ولا يقرأ لي الإنجيل. ولكن نذكر من بعد فائدة، نذكر من بعد فائدة، لو كان موسى حيا، لأن التوراة لموسى عليه السلام، قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى راه موجود الآن يتبعني. نعم. وفي رواية لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، لضللتم بمعنى أنا نبي هذا الزمان وخاتم الأنبياء، كيف الإنسان يولي للوراء ويأخذ كتب محرفة ويقرأها وكانت محرفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينشرها بين الناس ويقول أنا راني دبرت التوراة، يا حاجة وثيقة من التوراة، واحد يقول لك أنا وثيقة من الإنجيل. ولكن نفتح قوس هنا، ممكن يكون من الناس المتخصصين باش يردوا على النصارى ويردوا على اليهود، لكن هذه كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين يتعلمون الترجمة، يتعلموا الترجمة ويقرأوا العبرانية ويقرأوا يعني اللاتينية ولا يقرأوا شيء، كما واحد كان من الصحابة مشهور بمعرفة العبرانية لغة اليهود باش يكتب لهم ويرد عليهم ويعرف وش كاين. كاين ناس بعض المتخصصين في هذا للرد على الناس، أما أننا ننشر هذا الناس بي يعني هذه الأمور بين الناس وتلقى الإنسان يوميا يتكلم وفي التوراة كذا وفي التوراة كذا، بدعي أنك تتكلم للناس وش كاين في التوراة وش ما كاينش، أحضر لهم الحق، أما الباطل فدعه لوقته، الباطل أطر كل وقته. كي تشوف حاجة ظهرت تاع باطل وعندها علاقة بكش فكر، عندها علاقة بأي شيء باطل في الأمة وراح يخلق يعني نوع من الضلال والبدع وصرف الناس عن الحق، في هذه الحالة تنوه أنت بالحق وتبين الباطل وترد عليه في وقته. أما في غير وقته وانت داير جلسة هكذا مثلا تدخل التوراة والإنجيل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا حتى لا نفتحها على. وثم فائدة أخرى أن الناس لم يتعلموا بعد دينهم، كان الإسلام ما زال غض طري، هذا كوين جاء القرآن الكريم، الناس ما زال ما حفظتش القرآن، الناس ما زال ما عرفتش السنة، والرسول موجود صلى الله عليه وسلم، ما الداعي لأنك تجبد وثيقة نتاع التوراة وتقراها وتفرح بها وجاي بها فرحان وتوريها للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له راني جبت التوراة والرسول موجود والقرآن الناس ما زال ما عرفتوش وانت تجيب التوراة، يعني تحيي التوراة بين الناس يقراوها الناس ويشتغلوا به الناس. السنة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقالهم عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني شيئا، السنة قال لهم ما تكتبوهاش في وعد في في في في عهده عليه الصلاة والسلام وفي زمان، بل كتبت بعد ذلك. رأيت السنة لم تكتب، لم تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علاش؟ باش الناس تشتغل بالقرآن وما تخرجش السنة بالقرآن، القرآن لأن القرآن دون والسنة لم تدون، باش ما يدخلش هذا في هذا، جي تقول قال رسول الله تقول قال الله تعالى وتجيب حديث كما بعض الناس اليوم اللي ما يقراوش في الحديث يقول لك قال الله تعالى وفي القرآن يقول لك قال صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يميز. أتصور الصحابة في بداية الأمر يدونوا السنة ومن بعد يدونوا القرآن وتختلط عليهم الأمور، وراه الآية وراه الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم قال لا تكتبوا عني إلا الوحي القرآن الكريم، أما السنة فكانوا يحفظونها ثم دونت بعده. فإذا كان احنا دخلنا حاجة ثانية أو ثالثة في حياة الصحابة راح تختلط الأمور، إذا ما هوش وقته التوراة، ما هوش وقته. قال متهورين أنتم، متهوكون يا ابن الخطاب، راهي صافية بيضاء نقية، وش داكم لهذا الأمر هذا وأنتم راهو أمامكم الخير، لو كان راه موسى موجود لترك التوراة هذه واتبعني أنا. أما بعد ما دون القرآن ودونت السنة والحمد لله والناس تميز وكذا، كي يخرجوا متخصصين، ها يخرجوا ناس متخصصين يقرأوا هذه الكتب نتاع الأديان الأخرى باش يردوا عليهم ويبينوا الزيف نتاعهم والباطل نتاعهم، فهذا ماذا؟ من الأمور اللي تحمي الدين، من الأمور التي تحمي الدين ولا شيء في ذلك. يعني باش فقط هذه فائدة باش نبينوا باللي الأمر ماهوش هكذا يعني على. نعم. ومن بين مروياته رضي الله تعالى عنه، هذا في جانب العقائد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا، رضي الله عنه. وسمع عمر رضي الله عنه نبي الله يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذه الحديث يعني في الصحيح. نعم. الحديث هذا الأول في الجانب يعني في الجانب العقائدي، يعني والشرك بالله سبحانه وتعالى والحلف بالآباء، بالآباء أن يحلف الإنسان بأبيه أو أمه، أو لهذا بعض الناس يحلفوا بالأجداد، يحلفوا بالآباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ولهذا جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. احنا نزيدوا الفائدة للناس باش يعلموا غيرهم، من الإنسان يحلف يعني براس ولاده، ولا يحلف براس يماه، ولا براس العزيز عليه، ولا حتى سمعت بعض الناس يقولوا يحلف حتى كي يجي يحلف بربي يقولوا راس ربي وراس بابا وراس ولادي وراس كذا إلى آخره. كل هذا من الأمور الباطلة يعني. فالإنسان لا يحلف بالعزيز عليه ولا بال، نعم، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: والله ما حلفت بها، يعني سواء ذاكرا أو آثرا. في بعض الأحيان الإنسان ينقل يقول مثلا: والله غير فلان، والله غير حلف لي براس والديه غير كذا وكذا، حتى ناقلا ما تنقلهاش، رأيت؟ لأن هذا من الشرك، أما قضية التوكل وهذه من مروياته كذلك، التوكل هذا الحديث مر بنا في الحق في رياض الصالحين، نتوكلون على الله في الرزقية، وأن الإنسان يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى كما توكل الطير لأن للفائدة نعاوده يعني إن شاء الله الشرح انتهى. الطير لما يخرج صباحا ما يعرفش وين راه رايح باش يجيب الرزق، ما يعرفش وين راه رايح، يخرج الصباح يتوكل على الله سبحانه وتعالى بما أودعه الله من البرنامج، يعني الذي أودعه الله إياه كما أودع الحيوانات وأودع غيرها، فيخرج صباحا يمشي ما يعرفش وراء القمح ولا وراء الخبز ولا وراء الشيء اللي يأكله، وإنما يخرج متوكل على الله حتى يتلاقى بالقمح ولا يتلاقى بالخبز ولا يتلاقى بالفتات ولا يتلاقى بشيء من ماكلة ولا، ثم يأتي بها يأكل ويجيب السيغار نتاعه وهكذا ويبيت يعشش، وغدوة من ذا كذلك لما يطلع عليه الفجر يزيد يتكل على الله ويخرج ما يعرفش الرزق وراه، ولكن يروح فارغ خماصا، ولما يرجع العشية يعود ماذا؟ مزندها كما يقول أصحاب الله، يعود شبعان. أما احنا واش نديرو؟ احنا خايفين بزاف من باب الرزق هذا. يقول لك نروح جيعان ونولي جيعان، مستحيل نلقى، لأنه ما توكلش على الله صاحب الرزق، ما يعرفش بلي ربي اللي يرزق سبحانه وتعالى، احنا الرزق فينا ضعيف. ولهذا انا قلت لكم لو كان جاء الامر لينا احنا العباد في الحقيقه، هذا الحيوانات اللي راهم ياكلوا، تشوفوا القطط والكلاب اللي راهم ياكلوا برا وعايشين، تقول انت شكون يمد لهم الماكله؟ شو كيما هذا الورشات نتاع العمل الشوانط هذو اللي راهم لتحت، تشوف الكلاب اللي فيهم بالاعداد. نقعد نتامل انا احيانا ونقول سبحان الله العظيم، انا ما نشفاش على روحي رميت لهم في خبزه يعني، ولا واحد رمى لهم شيء من الماكله والبقايا نتاع الماكله. منين راهم ياكلوا هالكلاب كل؟ تقول لي من المزابل، المزابل كل وراه اللي راهو يرمي الماكله، قضيه صاشيات وقضيه بلاستيك وامور قشور البطاطا وكذا. رايت كيفاش راهم عايشين هذه الكلاب الهايمه يعني، كيفاش راهي عايشه؟ ماهوش كيما الكلاب المربيه، هاو يجيب له هذا المكسرات ويجيب له الروز ويجيب له البيض ويجيب له كذا الى اخره، مربيه ويدير له تشكك وكذا اكثر من وليده يعني يتهلا فيه. هاي تاكل هاي. احنا نهضروا على الحيوانات هذه، هذا مما يدل بالرزق من عند الله سبحانه وتعالى. لو كان جاء الرزق من عند العبد وجاء الرزق بالله، لو كان الناس راهي ماتت جوعا، واول من يموت جوعا هذه الحيوانات اللي احنا ما راناش نعطي لها الماكله كل، ولكن الرزق من الله سبحانه وتعالى. الانسان يفكر يعني، ولهذا احنا عندنا خوف كبير في هذا الباب ولا لا؟ خوف كبير جدا في قضية الرزق. هذا مما يدل على أن الربوبية نتاعنا ضعيفة، توحيد الربوبية نتاعنا ضعيف، وتوحيد الألوهية نتاعنا ضعيف، لأن هذا فيه جانب اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق في الربوبية، وأنك تتعبد الله تعالى في الألوهية بهذا الأمر. فكاين خلل، كاين خلل نعم، فيولي الطير خير منا يعني، وتولي هذا الدواب هذه اللي عايشة تولي خير من الإنسان اللي عنده عقل ويفكر ويدرك. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، ونلتقي إن شاء الله في رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه.